لعله يكون عندهم شيء من الاستفسار أو الأسئلة، سائلا ربي سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأصح جواب بالحق والصواب. وأنا أنتظر من إخواني الحضور الأسئلة على ما ذكره أهل العلم قديما: العلم إن طلبته كثير، والعمر عن تحصيله قصير. أقدم لكم ونحن بانتظار أسئلتكم. الأخ يطلب كلمة توجيهية للإخوة في الجزائر. نصيحتي لإخواني السلفيين في الجزائر وفي غير الجزائر أن ينشغلوا بالعلم والتعلم والتعليم وبدعوة الناس إلى دين الله الحق وبالألفة والمحبة والرفق والتلطف، فإن هذا من أعظم أسباب نشر الدعوة ونصرها. كل ذلك في إطار الدعوة إلى الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، بعيدا عن التشدد المذموم الذي ما فتع علماؤنا ومشايخنا من قبل ومن بعد إلا وأن يردوه وأن ينتقدوه وأن يبينوا شيئا من مفاسده التي أخرت الدعوة في كثير من البلدان وفي كثير من الأزمان. فتوجيهي ونصيحتي لنفسي ولإخواني الجزائريين خصوصا والإخوان السلفيين والمسلمين عموما أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يحرصوا شديدا على تطبيق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فحينئذ تتحقق للأمة قوتها وتثبت لها وحدتها، إذ لا توحيد للكلمة إلا على كلمة التوحيد، ولا تقوم كلمة التوحيد بمجرد الأمامي والدعاوى والمنازعات والمناكفات، وإنما تقوم على المحبة في الله والأخوة السابقة في العقيدة الحقة والنصرة السابقة لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ضمن أصول منهج السلف وقواعده. ولم تقم الدعوة السلفية في الجزائر، وهي من البلاد التي نفتخر بها ونشتاق لأهلها ونحبهم ونرتضيهم، قل لم تقم الدعوة السلفية إلا على العلم والتعلم والتعليم والتناصح والتناصر في دين الله. وأما العنف والشدة والعلو فكل ذلك والله من معوقات العمل الإسلامي ومن معوقات نشر الدعوة الصحيحة، وليس لها من دون الله كاشفة. هذه الكلمة جالت في صدري، أحببت أن أقدمها لإخواني بناء على طلبهم، والله الموفق. يقول السائل: قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاث، في خف أو حافر أو نصل، فهل يلحق غيرها مما يشابهها بها؟ الجواب يلحق إذا كان القصد في ذلك التقوي، لأن الخفة والحافرة والنسل كل ذلك كانت من أسباب القوة في المسلمين في العصر الأول، فما كان في معناها مما هو من أسباب القوة فلا بأس. يقول السؤال الثاني: ما نصيحتك للإخوة الذين ما زالوا مشتغلين بالردود كثيرا حتى أبعدتهم عن التعلم والازدياد من العلم؟ نصيحتي لهم أن يكفوا وأن ينكفوا، وأن يعلموا أن هذا الانشغال مفسد لهم ولقلوبهم ولأخوتهم، وأن ذلك من أسباب التقهقر في طلب العلم. فنحن رأينا وعيشنا أناسا كان اشتغالهم بالردود سبيلا صدهم عن العلم والتعلم والازدياد من العلم، بحيث لو جمعتهم على قراءة كتاب أو تلاوة آيات لم يصبروا، لأنهم عودوا أنفسهم وتعودوا من أنفسهم، قال فلان وقيل في فلان وفلان كذا وفلان كذا. نحن لا ننكر الردود ولا نستهين بها، لكننا ننكر أن يكون هو الهدف الأوحد وهو الطريقة الأكبر والأكثر في مثل دعوتنا المباركة القائمة على العلم والدعوة والعقيدة والمنهج. يقول: هل فكرتم أنتم وغيركم من تلاميذ شيخ الفاضل رحمه الله كمشهور وموسى نصر وغيرهما في زيارة الجزائر وقامت نجات علمية؟ الحقيقة فكرنا، لكن نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يتم على بلاد الجزائر الحبيبة أمنه وإيمانه حتى نأتي مطمئنين، وللسنة ناصرين ولإخواننا مناصرين. يقول: قدم لنا نصيحة لنا كموظفين في القطاع الحكومي. أقول: وللأسف أن أكثر أهل القطاع الحكومي لا يتقنون وظائفهم ولا يقومون بواجبهم الملقى على أكتافهم، لذلك نصيحتنا لمن هو موظف في القطاع الحكومي أن يتقي الله تعالى في وظيفته وأن يؤدي حقها، وأن الأمر يكون فيه إتقان بالعمل، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يقول السائل: امرأة تسأل هل يجوز لها التكفل بتربية ابن الزنا دون تبنيه؟ وإن كان يجوز فلها أن ترضعها وترضعه أختها ليصبح محرما لها ومحرما عليها. فأقول: كل ذلك نعم فلا بأس، بل هذا فيه أجر إن شاء الله تعالى. يقول: لا يخفى عليكم ما يجري بسبب كرة القدم في الجزائر ومصر، فما توجيهكم وما حكم متابعة كرة القدم؟ الحقيقة أنا قرأت أن رجلا جزائريا في الجزائر وزوجته مصرية، أن زوجته خرجت من بيتها بسبب هذه المباراة، وأن زوجها اشتكاها إلى السفارة المصرية. إذا كانت كرة القدم ستؤدي إلى القطيعة بين الرجل وزوجته والقطيعة بين الشعوب الإسلامية التي همها الوحدة الإسلامية، يجب أن يكون ليس همها من يفوز ومن لا يفوز. فأنا أقول: لو كانت كرة القدم تقوم على توطيد أواصر الأخوة والمحبة بين الشعوب الإسلامية فبإنها هي، لكن أن تكون كرة القدم سببا في إفساد العلاقة بين الشعوب المسلمة وإقامة أواصر التعصب بدل من أواصر الأخوة فيما بينهم، فبئست ألف مرة. يقول: هل التزكية شرط في عبارة الرجل أو تزكية علمه؟ أقول: وجود التزكية أفضل، لكن يزكي الإنسان علمه والتزامه ومنهجه. فوجود التزكية أفضل لكنها ليست شرطا. وإلا فنحن نعرف عشرات ومئات من أهل العلم وطلاب العلم انتشروا بعلمهم ثم جاءت التزكية لهم ولم تكن التزكية لهم من أول لحظة. يقول حكم امتحان الناس بقضايا التبديع. بعض أهل العلم يرى أن حكم امتحان الناس بقضايا التبديع محدث ما لا أصل له كشيخنا الشيخ العباد. وبعض أهل العلم من حيث الفعل والتطبيق يجعلون امتحان الناس بقضايا التبديع في الصغيرة والكبيرة وفي القليل والكثير. وأنا أرى أن هذا خطأ وذاك خطأ. والصواب أن امتحان الناس في قضايا التبديع يكون بما ظهرت كلمة أهل السنة فيه وأجمعوا عليه. أما ما اختلف أهل السنة فيه فلك أن تقيم الحجة على ما أنت فيه من على ما أنت قائم عليه مما تراه حقا، لكن لا تمتحن الناس وتبتليهم وتفتنهم بمثل هذا. يقول هل مسائل جرح التعديل من مسائل الخلاف؟ أقول أكثرها كذلك، ومسائل الإجماع في الجرح والتعديل قليلة. لذلك لو جعلنا مسائل الجرح والتعديل الخلافية سببا لفتنة الناس لما سلم أحد. يقول كيف نتعامل مع إمام يظهر بعض البدع؟ هذا التعامل ينبغي أن يعلم بالنظر إلى هذا الإمام وإلى موقعه في المسجد وإلى موقع أهل السنة وقوتهم وضعفهم وإلى مدى التأثير وممن هذا التأثير من أهل السنة عليه أم عليه لأهل السنة. كل ذلك ينظر قبل التصرف والتعامل مع مثل هذا الإمام. لكن بشكل عام أقول حاولوا أن تتلطفوا معه وحاولوا أن تناقشوه وأن تبينوا له وأن تحببوه إلى الحق لعل الله يهديه على أيديكم. تقول ضوابط كتابة الإخوة في المنتديات الأخوات في المنتديات. أنا لا أنصح بذلك مطلقا إلا إذا كان بين المنتديات للأخوات فقط، أما التوسع في ذلك فلا أرى. يقول هل اطلعتم على رسالة الشيخ حاج عيسى المسماة منهج الإلباني في رسالة التبديع ورد على المخالفين؟ أقول اطلعت عليها وفيها فوائد طيبة، لكن أظن أنها تحتاج إلى مزيد من النقول ومزيد من الضبط لهذه المسألة الدقيقة. لذلك هذا النقص جعل بعض الناس يطعنون في الرسالة طعنا كاملا، وأنا أرى أن الرسالة طيبة والنقص فيها يستكمل ولكن لا يطعن بها. يقول السائل هل صوت المرأة عورة؟ ليس صوت المرأة عورة إلا إذا تثنت به وخضعت فيه، وحينئذ نقول هذا لا يجوز لأنه خرج عن حد الأدب وعن حد الشرع. يقول الدراسة في الجامعات المختلطة بالنسبة للأخوات. أنا أعتقد أن الجامعة المختلطة ممنوعة سواء بالنسبة للأخوات أو بالنسبة للإخوة. فما الذي جعل الحكم متعلقا للأخوات دون الإخوة؟ والواقع أنه اختلاط بينهم وبينهم، وهذا ما يفتي به شيخنا الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمه الله. لكن أحيانا قد يكون لبعض الناس ظرف خاص، بمعنى أنه قد يجبر على الدراسة في مثل هذه الجامعة، بحيث إذا لم يدرس قد يؤثر ذلك على علاقته مع أهله أو إلى قطيعة رحمه وما أشبه. فالأمور تقدر بقدرها. يقول السائل نحن نعيش في بلد عربي غربي، في بلد غربي ولا يمكننا أن نذبح الأضحى يوم العيد، لهذا نأخذها عند الجزار المسلم فهل هذا الجزار جاهز شرعا أم أن العبرة في إسالة الدم في البيت؟ ليست العبرة في إزالة الدم في البيت. لو أسأل لكم الدم ووقع الذبح من جزار لا مانع، لكن أن يكون هذا الذبح باسمكم، لا أن تشتري شاة مذبوحة، ولكن أن تكون هذه الشاة حية وتذبح يوم العيد على اسمكم وبمالكم. يقول ما حكم البيع في ساحة المسجد مع العلم بوجود مرافق تابعة للمسجد مثل مدخرة وأقسام كرامية؟ لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الرجل يبتاع في المسجد فقول له: لا أربح الله تجارتك. يقول: لا يخفى عليكم من ستة الواقع في العالم الإسلامي عامة والجزائر خاصة حول الشيخ أبي إسحاق الحويني، يريد كلمة للغلاة جزاك الله خيرا ويجوز نشر أشرطته. أنا أقول: أخي بارك الله فيك، ما يجري حول أبي إسحاق يجري مثله حول غيره، ويجب علينا جميعا أن نتقي الله في أنفسنا. لا مانع أن تنتقد الشيخ أبا إسحاق وأن تخطئوه وأن تحذروا مما قد يكون زل فيه، لكن أن تهجروا ما عنده من الحق لما وقع فيه من الخطأ وصوابه أكثر فلا وألف لا. الشيخ أبو إسحاق عندنا سلفي في عقيدته ومنهجه، مع وجود بعض الملاحظات التي لا يخلو منها إنسان، وقد نصح ببعضها ورجع عن هذا البعض الذي ظهر له فيه الصواب. فكل ما حكم فتح مقهى للإنترنت؟ أقول: إذا كان هذا المقهى منضبطا بحيث لا يدخله إلا الملتزمون ولا يعرض إلا الأشياء المباحة ويكون بعيدا عن المعازف والدخان وما أشبه، فهذا جائز، وإن كنت أرى أن هذا أقرب إلى المستحيل. يقول: هل صحيح أن النقاب عادة وليس العبادة؟ هذا غير صحيح، بل النقاب عبادة، بل هو الأصل، ويختلف العلماء في حكمه، فأكثر العلماء على أنه مستحب وسنة مؤكدة، وبعضهم ذهب إلى الوجوب، لكن لم يقل أحد من العلم أنه عادة، إلا بعض المعاصرين ممن خالف الحق وخالف السنة. يقول: نصيحة للمغتربين. نصيحتي للمغتربين أن يحرصوا على أنفسهم، على أولادهم، بعد أن فاتهم الحرص على أنفسهم، وليقدروا أن ولدهم أو أن حفيدهم سيكون منقطع الصلة ببلده وبدينه وبأهله، فعليه أن يحرص ما استطاع إلى ذلك سبيلا على إصلاح ذريته من بعده. وأنا في نظري أن هذا لا يكون إلا بصعوبة بالغة جدا في بلاد الغرب، وأما إذا أراد اليسر فليرجع بهم إلى بلاد المسلمين ليسمعوا الأذان ويعرفوا الإسلام ويطبقوا الأحكام. يقول: امرأة مرضت في شهر رمضان توفيت، هل يطعمان أهلها؟ نقول: لا لا، إلا إذا كان يعني إلا إذا كان القصد الإطعام عن الأيام التي مرضت فيها، فنحن نقول حتى هذا لا دليل عليه. وحديث: من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا يحمل على صيام النذر كما هو الراجح. تقول: وأيضا كان عندها قضاء في رمضان وتوفيت قبل أن تقضيه، ما هي الأولى؟ وتوفيت قبل أن تقضيه. نفس الجواب: إذا كان هذا من تقصير فنسأل الله يغفر لنا ولكم ولها، وإذا كان عن غير تقصير وعن عذر فنرجو الله تعالى أن يكون ذلك معفوا عنه. يقول: ما هو الأولى، العقد المدني أم الشرعي؟ لا شك أن العقد المدني الموافق للعقد الشرعي والموثق له هو الأولى، على أنني أحتاج إلى معرفة ما المقصود بالعقد المدني. إذا قصد به التوثيق للحكم للعقد الشرعي فنظنه. يقول: حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام إذا صادف يوم عرفة؟ لا مانع أبدا، وأما إذا كان صادف السبت فهذا الذي لا يجوز. يقول: يقول ما رأيكم في أخذ رواية القرآن عن طريق النت أن يجيزني مجاز بالمسنجر؟ أنا لا أرى ذلك، وهذا في الحقيقة قد يكون محقا لبركة العلم وبركة الرواية والقراءة. نعم. يسأل السائل يقول هل تعرفين الشيخ مختار طباوي؟ أنا لا أعرفه شخصيا، وإنما أقرأ مقالاته بيننا وبينه بعض مراسلات بالهاتف، ولم نرى منه إلا خيرا، ونسأل الله أن يزيده فضلا وبرا. يقول ما حكم الآثم بالنذر؟ لا شك أنه آثم، لأن الله عز وجل عندما ذكر المؤمنين وصفاتهم الطيبة المباركة قال يوفون بالنذر. يقول أيهما الأولى، الحج أم الزواج في وقتنا هذا؟ من صرر على الزواج فالحج أولى، ومن خشي على نفسه العنت بعدم زواجه فالزواج أولى. يقول هل يجوز أن يشتري المرأة قبل تكفينها؟ لا يجوز، وما حرمت منه في الحياة يحرم عليها في الموت. يقول ممكن أن تمتعنا ببعض الحديث عن شيخنا الألباني فنحن نحب الحديث عنه. الكلام عن الشيخ الألباني الحقيقة كلام طويل ذو شعب وذو طعمي، بمعنى أنه أقام علمه بنفسه، لم تؤيده دولة ولا جماعة ولا حزب ولا حركة، وإنما إخلاصه لله ولا مزكيه على الله كان السبب في ذلك. وأعظم ما يميزه حرصه وجلده وصبره، تغمده الله ورحمته. يقول هل يشترط توجيه الميت القبلة قبل غسله أو قبل غسله؟ لا يشترط، وعندما رأى بعض التابعين أحدا قد وجه للقبلة في عند الاحتضار أنكر ذلك، إنما التوجيه للقبلة يكون في الصلاة عليه وفي دفنه. يقول ما حكم القبض بعد الركوع؟ مسألة خلافية، وطبع كتاب قريبا للشيخ الإسلام تيمية اسمه شرح العمدة، فذكر فيه عدم سنية القبض بعد الركوع. نعم، وهذا هو الأرجح. يقول هل لكم بزيارتنا في الجزائر؟ أقول حقيقة أنني أطمع بهذا جدا وأحب هذا جدا، وأسأل الله أن ييسر أسبابه. يقول امرأة افطرت في رمضان لأنها كانت حاملا فلم تطق الصيام، ثم اطعمت عن بعض الايام واخر عن بعض الاخر نقدا، ما حكم هذا العمل؟ الحامل والمرضع تطعم ولا تقضي، ولا يجوز ان تخرج هذا الاطعام نقدا، وانما تخرجها للخلافة هي يسقل في الأمور. نقول نعم إذا كانت هذه المسائل متعلقة بالدولة أو بالنظام العام، أما في مسائل خلاف الفقهية فليس للحاكم بذلك صلة أو تأثير إلا بما له صلة في النظام العام للدولة. يقول هل يجوز أن يزوج ابنة لشاب لا يصلي؟ أما من حيث صحة العقد فلا أرى أن العقد باطل، ولكني لا أنصح أبدا أن يزوج تارك الصلاة. تقول كيف أتعامل مع إمام ينتمي لجماعة إخوانه ولكن عنده سطوة؟ أنا أقول احذره وحاذر من أفعاله ومن سطوته، فإنه سيؤذيك إذا واجهته وصادمته. وإذا استطعت أن تتلطف معه في النصيحة فافعل. يقول ما حكم من عزيز زوجته من الذهاب للأعراس، وخاصة ما تشتمل على منكرات من أذان وطرب ونجوم احيانا نفس الرقص بين النساء. الرقص بين النساء نحن لا نحرمه اذا كان ليس ماجما وليس فيه كشف العورات. اما الاغاني والطرب فهذا المنكر. فانا اقول اذا منع رجل زوجته من الذهاب الى هذا الى عرس مثل في فيه مثل هذه المنكرات فجزاه الله خيرا ويجب على الزوجة ان تشكره. اما اذا منعها من عرس ليس فيها بالمنكرات فالاصل ان لا يمنعها. والامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله. يقول حكم الزغروبة والتصفيق للنساء في العرس. لا أرى مانع من ذلك إذا كان هذا في النساء بينهم دون أن يسمع ذلك الرجال. يقول الأناشيد هل فيها مباحات مثل أناشيد العفاسي؟ ليس في القضية أناشيد عفاسي أو غير عفاسي، ولكن الأناشيد إذا كانت يعني تدل على معان جيدة وإيجابية وطيبة ولم يكن فيها معازف ولا جفوف ولم تكن آخذة بالوقت كله ولم تكن مشابهة لإلحامها الفساق فهذا يجوز. فإذا اختل شرط هذه الشروط فلا تجوز. يقول إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فعلى المأموم القيام بها عليه اتباع الإمام؟ نقول يقوم بها لأنها جلسة خفيفة لا تعارض اتباع الإمام. حكم صلاة التسابيح. عندي أنها سنة مستحبة والحديث في ذلك حسن وقول جماهير العلماء على تحسين حديثها. تقول هل لكم بحث دروس للشيخ سركوس في قناة الأثر؟ أولا قناة الأثر ليست قناتنا ولا نملك منها شيئا، لكن لنا صلة ببعض القائمين عليها ودروس الشيخ سركوس مما يحرص عليها. وإن شاء الله إذا وجدت دروس صوتية فسنحاول تشجيع إخواننا في القناة لنشرها وبثها. وإذا وجد الدروس بالصوت والصورة فهذا أفضل بالنسبة للقنوات الفضائية. يقول أريد أن أتخلص من التدخين ولكن الله المستعان ممكن أن تدعو لنا؟ أدعو لك بشرط أن تمسك علبة السجائر وترميها الآن تحت قدمك. نعم الآن ولا تتأخر. وأنا أذكر لك أمرا، والد زوجتي زارني قبل 8 أشهر فهو يصعد الدرج تعب فأمسك علبة السجائر ووضعها تحت قدمه قال والله لا أشرب سجائر بعد هذه اللحظة وقد مات في ليلتها رحمه الله. وهذا موت على عمل صالح. نحن ندعو الله لك أن تتخلص من التدخين ليس فقط بالدعاء ولكن بالفعل، وندعو الله لك أن يطيل عمرك وأن يختم بالصالحات عملك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وثبتنا الله وإياكم على الحق والهدى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك في جهودنا وجهودكم أن يكرمنا بحسن الختام والوفاة على الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.